زلزالي وقلبي الأرض شاع وجعلها عاليها سافلها نتيجة كفرهم وعصيانهم وخروجهم عن أمر الله وطاعة رسولي. فكانت هذه السورة الكريمة استحقت من النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول عندما انتبه له الخليفة الأول أبو بكر وقال يا رسول الله رأيتك قد شبت، قال نعم شيبتني هود وشيبتني أخواتها شيبتني وأخوات هود شيبتني هود والمرسلات وعم، وإذا الشمس كورت. لماذا شيبته هود؟ شيبته لما فيها من قصص الأنبياء مما لاقوه من عنة وشدة وطغيان عشائرهم عليهم ومما أنزل الله بهم من عذاب ونكال ونقمة مما أصبحوا عبرة للمعتبر وذكرى للذاكرين، كما قال تعالى وجاءك في هذه السورة الحق، فهي كلها حق، حق في أنبائها، حق في دعوتها للتوحيد، حق في أنبيائها، حق وصدق في عقوبتها، حق وصدق في سلوك أنبيائها من هدي وطاعة وامتثال ووقوف عند أمر الله ونهي. وموعظة في هذه السورة ما يعظ السامع لها، يعظ بحيث يعتبر بما جرى فيها فيحاول ألا يصدر عنهم ما صدر من العصاة والكفار والمشركين والخارجين عن الرسل والخارجين عن التوحيد وأتباع كل ناعق، فتكون عظاة. وهؤلاء يتكررون في كل عصر وزمان يقولون الرجعية، من يتبع الكفر ويتبع الفسوق ويتبع العصيان هو الذي يرجع إلى قوم نوح وقوم هود وصالح، يرجع إليهم بالكفر والشرك والعصيان وخلاف الله وأنبيائه. أما المؤمن فهو المجدد كل حين، المؤمن هو المتقدم كل حين، المؤمن هو الذي يعطيه الله في الساعة التالية ما لم يعطيه في الساعة الأولى لعبادته وصلواته وصيامه. وهكذا وعد الله نبيه والصادقين من أتباعه بأن عملوا عمله كل جهد طاقته وكل على حسب ما استطاع. وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين، تذكير للغافل من المؤمنين، تذكير عن أن ينسى ويغفل، تذكير بأن يعود إلى الله إن أخطأ نسيانا، إن أخطأ غفلة، إن أخطأ جهالة عن غير قصد. ولذلك خص ذلك بالمؤمنين، هم الذين إذا وعظوا اتعظوا، وهم الذين إذا سمعوا القرآن خشعت له قلوبهم ودمعت له عيونهم وجددوا توبة لله وعزما وتأكيدا على متابعة الطاعة وترك المعصية. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، أما الكافر فقد صعد الران على قلبه وطبع على قلبه فتجد له أذنا لا يسمع بها وعينا لا ترى وقلبا لا يفقه، لأنه بكثرة فساده وكثرة معصيته وكثرة كفره وكثرة شركه صعد الران طبع على القلب، وإذا طبع على القلب فأغرق فيه، عمي البصر وهو مفتح وصمت الأذن وهي مفتحة وتبلد القلب وليس بالبليد. ولا يكون ذلك إلا عند كلمة الحق ودعوة الله وذكر الذاكرين من كتاب الله وحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. قال تعالى لنبيه محمد ولأتباعه: الكلام له والكلام لمن يأتي بعده ويكون معه ممن قال قولته ودان دينه. وقل يا محمد للذين لا يؤمنون، الذين أصروا على الكفر وأصروا على عدم الإيمان، قل لهم اعملوا على مكانتكم. وهذا تهديد ووعيد، تركوا وهجروا، وقيل لهم اعملوا على مكانتكم، اعملوا عملكم ومنهاجكم وباطلكم وكفركم وخلافكم إنا عاملون. اعملوا الكفر ونعمل الإيمان، اعملوا الكذب ونعمل الصدق، اعملوا الشرك ونعمل التوحيد. أيوة، سيرى كل منا العاقبة، كما قال تعالى: وانتظروا إنا منتظرون. انتظروا عقوبتكم وننتظر رحمتنا، انتظروا باطل دينكم وننتظر صدق ديننا، انتظروا اللعنة من ربكم أيها الكفرة وننتظر الرضا والرحمة من ربنا كما وعدنا ووعدنا نبيه عليه الصلاة والسلام. انتظروا إنا منتظرون. قال تعالى: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر. قال تعالى، ختم السورة بهذه الكلمة الجامعة المانعة: ولله غيب السماوات والأرض إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. وقل يا عما يعملون، والأول آية: ولله غيب السماوات، لله وحده. وقديما قال نحاتنا ولغويونا: تقديم العامل على المعمول يفيد الحصر. معمول يا عامل، تقديم المعمول لله خبر مقدم يقدر بالجار والمجرور. كائن الغيب لله، ولله غيب السماوات والأرض. أليس الغيب غيب ما غاب عن عيوننا وغاب عن أسماعنا وغاب عن علمنا وغاب عن معرفتنا؟ غيب السماوات والأرض، ماذا في الأرض وماذا في الفضاء وماذا في الأفلاك وماذا في السماوات العلى وماذا في الأراضين السبع من غيوب على كل أشكالها. أما نحن فلا نعلم ماذا في الغد، ولا تدري نفس منا بأي أرض تموت، ولا يدري الواحد منا ما سيكون بعد دقائق، لأن الغيب لله اختص به وانفرد بعلمه. وإذا علمه نبي فمنه، وإذا اطلع عليه ملك فمنه. عالم الغيب لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. أما أن الغيب يعلمه أحد غير الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح، فذلك بالأصالة لن يكون لأحد قط. الغيب لله غيب السماوات وغيب الأرض، غيب ما غاب عن عيوننا وغاب عن آذاننا وغاب عن معارفنا وعلومنا، انفرد بكل ذلك عالم الغيب والشهادة. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. وقرئ في السبع: وإليه يرجع الأمر كله، والمعنى واحد، إلى الله يرجع الأمر كله. الجنة والنار والرحمة والغضب والمؤمنون والكفار والجن والإنس والملك والحيوان والهوام والطير والكل خلق الله ومن أمر الله ومدبرها الله جل جلاله. والمآل والعودة والرجوع بعد الموت والبعث بعد الموت يكون لله، فيحاسب كل منا على عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وذلك لن يفلت. ومن أجل ذلك لن يفلت ظالم بظلمه، ولا كافر بكفره، ولا معتدي مهما كان باعتدائه وظلمه. من يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. إليه وإليه يرجع الأمر كله. فاعبده وتوكل عليه. وتوكل عليه. فاعبد الله خالقك ورازقك ومدبرك، والذي إليه المرجع والمآب. خصه بالعبادة وأفرده بالعبادة، ولا تليق العبادة لغيره جل جلاله وعلى مقامه. ولا يعبد غير الله إلا من أعمى الله بصيرته وأذهب عقله وغضب عليه في الدنيا والآخرة. أتعبد ما لا يضر نفسه ولا ينفعها، فضلا عن أن يضرك أنت وأن ينفعك. فاعبده وتوكل عليه، ثق به واعتمد عليه، واجعله ركنك الركيب في كل عملك، الحاضر منه والغائب والمستقبل، الماضي والحاضر. فثق بعدله وثق برحمته، وكن أنت مؤمنا مسلما، ولا ترى إلا الخير، ولا ترى إلا الرحمة والرضا. فمن توكل على الله هدى، ومن توكل على الله كفى. وتوكل عليه، لا تتكل على سواه، ولا تعتمد على غيره، فليس لأحد غيره خلق ولا أمر، قبض ولا بسط، فالكل لله جل جلاله، وما في يد غيره عارية مزالة مهددة بالزوال في كل ثانية ولحظة. وما الله بغافل عما تعملون. هذا تهديد آخر ووعيد يلحق بقوله تعالى: اعملوا على مكانتكم وانتظروا. وهنا وما الله وما ربك بغافل عما تعملون. ربك جل جلاله إلهك وخالقك ليس بغافل ولا بساهٍ، لا تأخذه سنة ولا نوم، ولا يشغله عمل الليل لعمل النهار. جل جلاله القادر على كل شيء، المدبر لكل مخلوقاته، حاضرها ومستقبلها وغائبها. وما ربك بغافل عما تعملون. ما نعمله من خير أو شر الله عالم به، والله مدرك، والله مجاز عليه في الدنيا والآخرة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. حكى مفسرون أن كعب الأحبار الذي دس في أوساط المسلمين ودس على التابعين أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، زعم كعب أن آخر توراة هي آخر سورة هود. وقال: ما قال هذا كعب؟ يأتي إلى أخبار في القرآن وأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنباء بالغيب، فيقول: قرأتها في التوراة ووجدتها في التوراة، والتوراة هي اليوم كما هي أيام الصحابة. فعندما نزل القرآن يزيف الإنجيل ويزيف التوراة، وأن أهلهما بدلوا وغيروا وأشركوا في كتابيهما، نقلوهما من كتاب من التوحيد إلى الشرك. عندما قال الله ذلك كان ما أخبر به عن التوراة من أنهم أله العجلة وأله العزيرة، وقالوا هم النصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. وقال النصارى: عيسى ابن الله ومريم صاحبة الله، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة كل هذه الكفرات الصلعاء نجدها في التوراة التي بين أيدينا وفي الإنجيل الذي بين أيدينا. وأريد أن أقول ما زعمه كعب ليس بصحيح، فليس آخر التوراة وآخر سورته، وفي الكثير مما يخبر كعب، وأنه في التوراة قد درست التوراة من قبل المسلمين ونخلت وقرأناها معهم وقرأنا الإنجيل معهم، كل ما يقول عنه هو في التوراة ليس في التوراة. وقد قال قديما العباس بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام: يا كعب، لما في عقلك وعلمك تأخرت عن إسلامك وأنت تتجاوز الأربعين، وانتظرت إلى أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وجئت؟ فالعباس يريد أن يتشكك في إسلام كعب وأنه جاء كي لا يكشفه الوحي، لو جاء أيام الوحي لكشف. وقال له عمر، وكان كثيرا ما يجالسه، أخذه معه لاستلام القدس ومفاتيحها عندما فتحها، وأبى حكامها إلا أن يسلموا المفاتيح للخليفة الأعظم عمر. ذهب هناك في أرض الأقصى وقال لي: كعب، أين ترى أن نصلي يا كعب؟ فأشار إليه على أن يصلي الناس خلف الصخرة حيث قبلة اليهود. فقال له عمر: لقد ضاهيت اليهودية يا كعب. ومعنى ما يريد أن يقول عمر: تريد أن نشابه اليهود في كعبتهم، في قبلتهم، في صلاتهم، بل نصلي حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما بالأنبياء ليلة الإسراء، وجعل الحجرة، جعل الصخرة خلفه وصلى أمامها كما يعرف اليوم ويوجد. رده الله للإسلام ودار إسلام، أخرج منه القردة والخنازير اليهود. وقال له مرة معاوية: لقد بلوت الكذب عن كعب. وقال عنه مرة عائشة أم المؤمنين: لقد بلوت الكذب على كعب. ومن المعاصرين اليوم ممن هم في رتبة شيوخنا ولكننا لم نقرأ عليهم، هم في المشرق، قابلوا هذه النصوص التي زعم فيها كعب أنها في التوراة، وأكد بالمقابلة بين النصوص أن هذا الكلام ليس بصحيح، واتهم كعبا بأنه هو الذي ترأس مؤامرة اغتيال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وليس ذلك ببعيد عن اليهود ونفاقهم ودسهم. رغم كون كعب دس في كتب المسلمين، ولكننا لا نجد له رواية في الصحيحين ولله الحمد. وبهذه الآية الأخيرة نختم سورة هود حامدين الله وشاكرين، ووقفنا على سورة يوسف، واستسمحكم عذرا بإيقاف الدروس لنقلها إلى المسجد النبوي من الغد إن شاء الله بعونه، وعند شهر شوال كعادتنا بإذن الله نعود للتفسير ونحن نتابعه في رمضان وغير رمضان. بحمد الله وشكره نبتدئ من سورة يوسف. اللهم إنا نشكرك ونحمدك على نعمك وآلائك، ونستزيدك من فضلك وإحساني. اللهم تشكرك منا الحواس والمسام وخلايا جميع جسومنا، نشكرك على أن ألهمتنا للإسلام، نشكرك على أن جعلتنا أبناء المسلمين، اختصرت لنا الطريق بأن جعلتنا مسلمين بالولادة ثم مسلمين بالدراسة لا لتقليد الآباء والأجداد. نحمدك ونشكرك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم علمنا ما جهلنا ووفقنا للعمل بما علمنا. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، وأعد المسلمين لكتابك، ففي كتابك كل شيء، وصدقت يا جل جلاله ما فرطنا في الكتاب من شيء، فيه هدايتنا وصلاحنا وعزنا وملكنا للدنيا ورحمتنا في الآخرة. اللهم أعدنا إليه حاكما، وأعدنا إليه متلوة ومعمولا به في المدرسة وفي الدار وفي الشارع وفي المكتب وفي دوائر الدول يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نشكرك على أن وفقتنا وهديتنا وأصححت بدنا بدننا لصيام شهر هذا الشهر المبارك. اللهم تقبل منا وجازنا عليه ولا تضرب به وجوهنا وعنا على إتمامه يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وأرضنا وأعز بنا الإسلام والمسلمين. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما وحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله يحملون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جل جلاله نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. نحن في سورة يوسف وهي مكية نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم بمكة المكرمة حيث نشرف بمدارستها تجاه الكعبة المشرفة وهي مشتملة على 11 آية ومئة آية. نحن نقص عليك أحسن القصص. قد تحدثنا عن الحروف المقطعة في أوائل السور وعن كون معناها أن هذا القرآن الكريم كلام الله المكون من هذه الأحرف المقطعة التي هي حروف هجاء لغة العرب. وتكلمنا عن الترجمة ترجمة القرآن لغير العربية فقلنا قبل البحث في هل تجوز أو لا تجوز هي مستحيلة لن تتم بالحرف والمعنى أبدا قط. فلو نحن جئنا بعلماء كبار وأعطيناهم قطعة أي قطعة من شعر أو ناثر وحملناهم على ترجمتها أيضا لأي لغة لا تجد الترجمات بشكل واحد ولا بمعنى واحد لأن الترجمة معنى والمعنى يختلف باختلاف المدارك واختلاف المعارف. ثم قال الله جل جلاله نحن نقص عليك أحسن القصص. جميع قصص القرآن هو من أحسن قصص يمكن أن يكون. والقصص مصدر قص يقص أي تتبع الأثر وتتبع الخبر بما يطابق نفس الأمر ويطابق الحقيقة والواقع. ومعنى ذلك أن الله جل جلاله يقص علينا في كتابه ما لا يخرج عن واقع الأمر وحقيقة الواقع، كأننا نشاهد ذلك ونعيش في حاله، وكأن الزمن انتقل بنا لما بعدنا بمئات القرون، حيث عشنا مع أصحاب هذه القصص. ثم هي من أحسن القصص لما فيها من عبر وحكم وعظات وآيات لم يأتي الله بها ليقص علينا تسلية ولهوا ولعبا، حاشا الله ومعاذ الله. ولكن الله جل جلاله حين يقص علينا مثل قصة يوسف لنأخذ منها العبرة، عبرة الصبر وعبرة الإيثار وعبرة ما يجري على الناس. لقد صبر يوسف على الرق وهو نبي الله وابن أنبياء الله، وصبر يعقوب على فراق فلذة كبد، وكان ما كان مما سيأتي تفصيله. نحن نقص عليك أحسن القصص صدقا وواقعا وعظة وعبرة. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، بسبب ما أنزلنا إليك، بسبب وحينا إليك هذا القرآن الذي نوحيه لك مما لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ما هاته هي المصدرية تسبك ما بعد بما بعدها فتصبح مصدرا. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا بإيحائنا، والباء سببية، بسبب إيحائنا إليك هذا القرآن الكريم، أي هذا القرآن جمع من القصص للعبرة والحكمة، وجمع من العقائد، وجمع من الأحكام، وجمع من الإلهيات والنبويات ما فرطنا في الكتاب من شيء. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين، قبل الوحي، قبل النبوءة، قبل الرسالة كنت غافلا عن القرآن، ساهيا عنه، لا تعلموه ولا تعرفوه، ولم يأتك بعد علمه ووحيه، كنت غافلا عنه، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وجدك ضالا فهدى، وجدك غافلا عن الوحي بعيدا عنه، لا تعلم إلا ما سيعلمك ربك وقد فعل جل جلاله. فهذه القصة يا محمد لم تقرأها في كتاب، لأنك أمي لا تقرأ ولا تكتب، ولم تسمعها من قومك لأنهم أيضا أميون لا يقرؤون ولا يكتبون. إذن وهي قد أنزلت عليك لم تجدها أيضا لا في الكتب السماوية السابقة، فرغم كون بعضها في التوراة ولكن على غير هذه الطريقة ولا بهذه الحقيقة، وقد دخلها من التحريف والتبديل والتغيير. فإذا كان من المعجزات لقومك ومن الآيات البينات على صدقك أن تحدثهم بأشياء مضت عليها قرون ودهور، هي كما كانت في نفس الأمر وكما حدثت، ولم يعلمها أحد إلا الله، ولم يوحي بها لك أحد إلا الله جل جلاله. من أجل ذلك كانت أحسن القصص أصدق القصص أكثر القصص عبرة وقص عبرة وحكمة وعظة. وإن كنت عن من قبله لمن الغافلين، ولقد كنت من قبل الوحي، من قبل هذه القصص، من قبل القرآن وهو أقرب مذكور للآية، كنت عنها من الغافلين الساهين التي لأنك لا تدريها ولا تعرفها، ولكن الله عرفك إياها بوحيه وعلمه وأمره. وإن كنت عن هذا لمن الغافلين، كنت قبل غافلا ساهيا عن ذلك. ثم ابتدأ القصص، قال جل جلاله: إذ قال يوسف لأبيه، قال يوسف لأبيه: يا أبتي، يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. تلك كانت المقدمة، وذلك كان التمهيد والتوطئة للدخول لهذه القصة العظيمة الشأن التي استغرقت سورة من 100 آية وأحد عشر آية. كانت البداية أن يوسف عليه السلام وهو لا يزال طفلا لم يتجاوز بعد من سنه 12 عاما أصبح وقد قال لأبيه: يا أبت، التاء تعوض يؤتى بها عوضا عن ياء النسبة، يا أبتي يا أبتا، وأصلها يا أبتا، حذفت ياء النسبة يا أبي، وحل محلها هاته التاء وأصلها يا أبتا، حذفت الألف للتخفيف فأصبحت يا أبتي، وفي القراءة كسرها وفي القراءة نصبها، وكل ذلك ضمن القراءات 7 المتواترة. يا أبتي يا أبي، يخاطب أباه يعقوب عليه السلام: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وهو طفل بعد غلاما يافعا لم يبلغ الحلم، لم يبلغ الحلم، رأى رؤيا تعجب لها ولم يعلم معناها ولم يفقه حقيقتها، فقصها على أبيه أحب الناس إليه، فقال: يا أبت، رأيت 11 كوكبا، جمع كوكب، وهي هذه النجوم، يقال عنها أن نجوم وأنجم، وكوكب وكواكب. رأى هذه النجوم التي في السماء 11 منها يسجدون له، نزلت من مكانها وسجلت له على شكل تحقق به وأنها أتت ساجدة بين يديه، كما رأى الشمس والقمر أيضا ساجدين له بين يديه. إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، أي رأيت الشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين خاضعين، هم على الأرض قد سجدوا إجلالا وإكبارا ليوسف. قص هذه الرؤيا المنامية على أبيه وهو لا يفقه معناها ويعجب لها، وكان بعد لا يزال صغيرا، وإن كان ابن نبي ابن نبي ابن نبي. ولكن أباه كان نبيا جليلا وكان رسولا كريما، فبمجرد ما سمع هذه الرؤيا من ولده علم معناها وأدرك حقيقتها، فبادر بإيصاء ولده قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. فأبوه يعقوب أدرك معنى الرؤيا وعلم حقيقتها وما ستؤول إليه، وخاف على يوسف أحب أولاده له وأعزهم عليه وواسطة عقدهم، خاف عليه من حسد إخوته وبغضاء إخوته ونفاق ومنافسة إخوته، فرغب إليه موصيا بأن يكتم رؤياه ولا يقصها على إخوته. رؤيا الأنبياء حق، ورؤيا الأنبياء وحي، وقد ابتدأ الوحي لنبينا عليه الصلاة والسلام بالرؤيا الصادقة. كذلك يوسف ابتدأت نبوءته وهو لا يزال طفلا يافعا، لم يتجاوز السنة 12 من سنه بعد رأى رؤيا، وستكون كشأن رؤى الأنبياء، ستكون صدقا وحقا. فرؤيا الأنبياء وحي، وكان هذا من الوحي الذي لا يغير والذي لا بد من تحقيقه. إن لم يعلم معناها وهو في هذه السن الصغيرة فقد علم معناها أبوه يعقوب، وإن لم يقم لها يوسف شأنا لأول مرة حكاها كما يحكي الأطفال ما يرون ويشاهدون، ولكن أباه علم خطر هذه الرؤيا وعظمتها ومكانة ولده من أجلها، فخاف عليه من إخوته الكثر. رأيت 11 كوكبا، كوكبا مميز العدد، ومميز العدد من 11 إلى 19 يكون منصوبا، 11 هذا العدد إلى 19 باستثناء 12 الملحقة بالمثنى تبنى باستمرار في حال الرفع والنصب والجر، تبنى على الفتح. رأيت 11 كوكبا، ومر بي 11 رجلا، وإني لفي 11 شهرا مضت من سنة 96 الهجرية الجارية، ومثل ذلك قل عما بعدها من الأعداد 13 و14 إلى 19. إني رأيت 11 كوكبا، يقال رأى يرى رؤية إذا كانت الرؤيا بالعين الباصرة، وتقول رأيت رؤيا إن كانت الرؤيا منامية. الفرق بينهما في المصدر، فتقول عن رؤية البصر تقول رؤية في المصدر، وعن رؤية المنام تقول رؤيا. إني رأيت 11 كوكبا، والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وقد علم يعقوب أن 11 من الكواكب هي إشارة وكناية عن إخوتي 11، والشمس والقمر، الشمس أمه والقمر يعقوب أبوه، وأن كل هؤلاء سيسجدون يوما لولدهم يوسف، الإخوة والآباء الأبوان معا. ولكن يعقوب يوسف ولده وبفطرة الأبوة لا يكاد يحب أحد أن يكون أحد أعظم منه، أفضل منه، أعلى شأنا إلا ولده. أما الأخ فإذا علم أن أخاه سيكون أعظم منه أعلى شأنا منه سيضطر لأن يخضع له وأن يتبعه، خاصة إذا كان هذا المتبوع من الإخوة هو صغير القوم وهو أقلهم سنا وهو في نظرهم من يجب أن يكون تابعا لا متبوعا. وهكذا الشأن مع إخوة يوسف مع يوسف، ولكن يوسف لم يعمل بوصية أبيه فقد قص الرؤيا على إخوته وعلى غير إخوته، وسينشأ من هذه القصة ليوسف تعب أي تعب، ولكن في تعبه وفي شقائه سيكون تحقيق الرؤيا، كما يقول المثل العربي رب ضارة نافعة، بل كما يقول جل جلاله وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ويعقوب الذي أوصى يوسف أوصاه بعاطفة الأبوة خوفا عن يوسف من أن يكاد من إخوته، وخوفا على إخوته من أن يشقوا ويضلوا ويرتكبون ما لا يليق بهم. ولكن يعقوب لو تكلم بلغة الوحي، لو تكلم بلغة النبوة، لو تكلم بلغة استكناه الغيب وقراءة ما بعد السنين لعلم أن من تمام تحقيق الرؤيا أن تشيع وأن يحسده إخوته وأن يبعده إخوته وأن يصنع به إخوته ما صنعوا، لأن الرؤيا لا تتم في الأزل ولا في سابق علم الله إلا في مصر، وهو وإخوته وأبوه كانوا يسكنون في كنعان، كانوا يسكنون في فلسطين، فما الذي سيوصل هذا الطفل مبعدا عن أبويه عن أهله عن إخوته ليتم شأنه وتتم تحقيق هذه الرؤيا؟ ولذلك ففي الكثير من الأحداث الماضية في العهد السحيق والحاضرة والآتية يكون ما يريد الله لك من خير هو في إتعابك بعض التعب، ويكون ذلك التعب وذلك الشقاء ظاهرا، وإلا فهو منطوي على خيرك ومنطوي على سعادتك ومنطوي على معرفة شأنك وعلو مقامك. وهكذا كان مع يوسف، فلو لم يقص يوسف رؤياه على إخوته ويعلم بها إخوته لما حسبوه ولما رموه في البئر ولما جاءت السيارة فأخذوه رقيقا وباعوه عبدا في مصر لأحد حكامها ووجهاء أمرائها ليتم ما يريد الله تماما عن هذه الطريق. ورؤيا الأنبياء حق، ثم الرؤيا في نفسها تلوناها في القرآن الكريم عن الأنبياء وعن الصالحين وعن غير الصالحين، عن المؤمنين وغير المؤمنين، فقصها الله علينا في غير ما آية وغير سورة، وتأتي كلها تباعا بمشيئة الله وعونه. وقد قال الله عن الرؤيا لهم البشرى في الحياة الدنيا، قالوا يا رسول الله ما بشرى الحياة الدنيا؟ قال الرؤيا الصالحة يراها المؤمن وترى له، الصالحة التي ستتم إما أن تكون بشارة بخير أو نذارة من شر، تستعدوا له وتستعينوا بما يمكن أن تستعين به لتخفيف ما يمكن أن يحدث أو زواله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوءة. وورد هذا اللفظ بألفاظ متعددة: 40 و70 و49 و20 وأكثر من ذلك. ولكن أصح الألفاظ ما ورد في صحيح مسلم، وأن الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوءة، وأنها جزء من 70، وأنها جزء من 70. ولا يعلم ما عندها إلا الله جل جلاله. فكما أن النبوءة حق وصدق، فكذلك جزء من أجزاء النبوءة. ونقول هنا لا مفهوم للعدد، كان 40 أو كان 90 أو ما بينهما، ولكن الرؤيا الحق، الرؤيا الصادقة، فيها جزء من حقيقة النبوءة، من الصدق والواقع والتحقيق، فليست أضغاث أحلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الرؤيا ثلاثة، هذا ضابط الصالحة منها وغير الصالحة: رؤيا حديث نفس، ورؤيا من الشيطان، ورؤيا حق من الرحمن. الرؤيا الحديث نفس: تنام وأنت مهتم بشيء، عطشان مثلا، جائع مثلا، مهتم بشخص، بعمل، بشيء، وتنام عقب ذلك، وإذا بك تجد نفسك في أنهار وبحار تعوم وتسبح، في أنواع من الأطعام أطعمة تأكل وتطعم. هذه أحاديث نفس حدثت بها نفسك وأنت يقظ وأنت صاح ونمت على ذلك، فبقيت النفس تتحرك وتتخيل ما كانت مشتغلة به في حال الصحو واليقظة. ورؤيا من الشيطان: جاء إنسان إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، رأى نفسه مقطوع الرأس وهو يتلاعب برأسه كالكرة. فقال له عليه الصلاة والسلام: لا تتحدث بلعب الشيطان بك. فهذه من رؤى الشياطين، ومثلها كثير نراها ويراها كل إنسان. والرؤيا الحق: شيء لم يخطر لك ببال أو خطر، ولكنك جهلت الحقيقة وحرت في كيف تصنع في أمرك. وعندما توليت وعندما أخذت فراشك للنوم ذكرت أذكارك، وكان ذلك على السنة النبوية عقب صلاة العشاء وعلى يمينك، وواضعا كفك اليمنى تحت خدك الأيمن، وذكرت ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذكار المنام. الشأن في مثل هذا النوم وفي مثل هذه الطريقة، وخاصة إذا كان عند وجه الصبح، في الغالب تكون هذه الرؤى من الرؤى الصالحة، الرؤى المبشرة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الرؤيا على جناح طائر، إذا عبرت سقطت. ولذلك قد قال عليه الصلاة والسلام: لا تقص رؤياك إن أعجبتك إلا على حبيب أو لبيب، فإن رأيت ما لا يعجبك فاكتمها وادفل عن يمينك ثلاثة وتعوذ منها ومن الشيطان فإنها لا تضرك بإذن الله. وقد كان يقول أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقد كان أبو سلمة يقول كانت الرؤيا تهمني وتكثر همي وتفكيري إلى أن لقيت أبا قتادة فقال أنا تمرضني الرؤيا، إلى أن سمع أبو قتادة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقص رؤياك التي تعجبك إلا على حبيب أو لبيب، لأن الرؤيا على جناح طائر إذا عبرت سقطت، فرؤياك الصالحة أو التي تظن أنها صالحة لا تقصها إلا على حبيب لا يحسدك ولا يغار منك، وعلى لبيب يعلم التأويل ويفهم هذه المعاني التي تعبر عنها الرؤى، فإذا كانت غير ذلك فاكتمها ولا تقلها لأحد. تلك وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرؤيا كما يراها المؤمن يراها الكافر، والرؤيا قالوا هي عالم قائم بحاله، وإنما نراه عند المنام نرى مثاله، فكما خلق الله الأشباح خلق الأرواح وخلق الأجسام وخلق بعض ما يرى وبعض ما لا يرى، فالجن موجودون ومخلوقون من نار، ومع ذلك قال الله عنهم إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم، فمن أنكر الجن أنكر ما في كتاب الله، ومن أنكر ما في كتاب الله كفر وارتد. والرؤى كذلك فيها الصدق وفيها الحق وفيها الأضغاث وأحلام، ولا يكاد يفهمها ويحسن تأويلها إلا قلة من الناس. والرؤيا الصالحة تكون أصلح ما تكون عند من يعتاد الصدق ولا يكذب ويأكل الحلال وقل ما يأكل سواه. الشأن في هذا أن تكون رؤياه صادقة الوقع وصادقة التخمين والظن، ومع ذلك لا يقصها إلا على من يعلم تأويلها. وكان النبي عليه الصلاة والسلام له رؤى فسرها وفسرت له، وأصاب بعض من فسرها وأخطأ البعض. وقد كان عليه الصلاة والسلام عند صلاة الفجر عندما يسلم يلتفت بوجهه الشريف إلى المؤتمين من المصلين معه ويقول لهم هل منكم من رأى رؤيا؟ فكان يؤولها أحيانا ويسكت عنها أحيانا، وكان أحيانا هو يقول رؤياه عليه الصلاة والسلام. فقص مرة رؤيا وأبو بكر في المجلس، فقال أبو بكر دعني يا رسول الله وأولها. قال افعل، فأولها أبو بكر. فقال لرسول الله عليه الصلاة والسلام هل أخطأت أم أصبت؟ قال أخطأت في بعض وأصبت في بعض. قال يا رسول الله قل لي ما الذي أخطأت به؟ فامتنع صلى الله عليه وسلم أن يبين له ما أخطأ فيه من تعبير رؤياه. وكان أبو بكر رضي الله عنه من أعرف الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعبير الرؤيا، وكان من التابعين ابن سيرين من أعرف الناس بذلك، وكان سعيد بن جبير وكان سعيد بن المسيب، بل ابن سيرين كتاب مطبوع أكثر من مرة بل مرات، ولكنه ليس صحيحا النسبة إليه، فأكثر ما فيه لا يصح سندا إليه. وإذ قال يوسف، أي اذكر يا محمد، وإذ ظرف في مكاننا، في مكان نصب مفعول به، واذكر يا محمد قول يوسف لأبيه عندما رأى ما رأى: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وقد ورد في مسند أبي يعلى وفي مسند البزار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبير رؤيا يوسف، وأن 11 كوكبا هم إخوته 11، إذ كان أولاد يعقوب 12 ذكرا، يوسف أصغرهم. وفسر الرؤيا أن الشمس الأم وأن القمر الأب، وما قاله رسول الله هو الصدق والحق: إذا صرصر البازي فلا ذك يصرخ. فقد ورد بعض عن شراح، عن مفسرين من أهل الكتاب ومن غيرهم، وأكثر هذه الأخبار التي خلت من آية من كتاب الله ومن حديث صحيح عن رسول الله تأتينا عن كتب الأولين عن الإسرائيليات، إذ هؤلاء أنبياؤهم، أنبياء بني إسرائيل، وتحدث عنهم التوراة والإنجيل والزبور، ولكن الإنجيل على كونها في الأصل كتبا إلهية سماوية موحى بها على داود وموسى وعيسى، ولكنهم بعد ذلك أتباعهم المؤمنون بهم فيما زعموا بدلوا وحرفوا وغيروا. ولذلك لا نستطيع الاعتماد على ما ورد فيها إن خلا من آية من القرآن المهيمن عليها أو حديث صحيح من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق. فقد قالوا إن أم يوسف ماتت قبل هذه الرؤيا، وأن المقصود بالشمس خالته ليست أمه، ولكن الذي قاله عليه الصلاة والسلام: الشمس أمه والقمر أبوه، فإذا هما حيان وسيبقيان حيين إلى أن يحققا هذه الرؤيا بالسجود لولدهما يوسف، ولسجود الإخوة لأخيهما يوسف. وهذه الرؤيا تحققت، فقد قال ابن عباس: تحققت بعد مضي 40 عاما، أي كانت سن يوسف بعد أن تحققت وسجدت له أمه وأبوه وإخوته 12، كان ابن 52 عاما. وقد قال الحسن البصري وغير الحسن: بل ما حققت إلا بعد مضي 80 عاما، أي لم تتحقق إلا وسن يوسف 92 عاما. وعلى أي حال فهي قد حقت وصحت وكانت، وحقق الله له ما بشره به عن طريق الرؤيا، وكان تمام السورة وتمام القصة أن رفع أبوي على العرش وخروا له سجدا. قال: يا أبتي هذا تحقيق رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. ومن هنا من رأى رؤيا من هذا النوع من الرؤى الصادقة وكان له في نفسه من اليقين ومن أولها له من أهل العلم والمعرفة لا يستبطئ تأخرها، فهي لا محالة ستتحقق في الوقت الذي يريد جل جلاله، وذلك الوقت أنفع لمن رأى ولمن ستتحقق له تلك البشرى في الحياة الدنيا. قال تعالى، قال الأب: يا بني لا تخصص، يا بني، يا بني، بني صغير ابن، هو نداء تحبب وتدليل من الأب للابن. بني وبني كلتاهما قراءتان صحيحتان متواترتان في القراءات السبع. عندما قص يوسف على أبيه يعقوب هذه الرؤيا قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. خاف يعقوب على ولده يوسف من إخوته، وكان يدرك ويشعر بغيرتهم منه وحسدهم له، فخاف عليه من كيدهم، من أن يكيدوا له الغوائل، أن يهلكوه، أن يقتلوه، أن يبعدوه بكيد باطن ينتهي أخيرا إلى مكشوف، حسدا وبغيا وعدوانا. وهذا الذي تنبأ به وتحدث به الأب بعاطفة الأبوة قد كان كما توقع يعقوب. يوسف لم يسكت عن الرؤيا، الإخوة بلغهم ذلك وقالوا: ألم يكفي يوسف أن يلزمنا بالذل له وبالسجود له ونحن إخوته الأكبر ونحن جماعة وهو واحد وهو طفل صغير؟ ولم يكتفي بذلك، حتى انتظر وتمنى أن يسجد كذلك له أبوه نبي الله يعقوب وأمه الصالحة زوجة يعقوب. يا بني لا تقصص رؤياك على إخواتك فيكيدوا لك كيدا، وإطلاق الكيد نكرة، أي كيد قد يصل بهم ذلك إلى القتل، إلى التعذيب، إلى التشريد، إلى ما لا يكاد يفعله إلا عدو استولى عليه الشيطان. والحسد أول جريمة عصي الله بها عند خلقه آدم، فإبليس عندما امتنع من السجود لآدم وقد أمره الله جل جلاله بذلك، امتنع عن السجود وقال: أسجد له وقد خلقتني من نار وخلقته من طين؟ فهو يرى عند نفسه أنه أعظم شأنا من آدم، آدم خلق وصنع من طين وهو من نار، وكان يظن بأن النار وهي أصله أشرف من الطين وأنفع من الطين، وتوهم ذلك كما يتوهمه المتكبرون والمتعجرفون. وهكذا خيل لأتباع إبليس إخوة يوسف فكادوا له، وحق ما توقعه منه أبوه، فكادوا أقبح كيد وأسفل كيد وأفظع كيد. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. إن الشيطان يجري بني آدم مجرى الدم كما قال صلى الله عليه وسلم، فكيف إذا جرى في دماء حاسدة متعجرفة متكبرة؟ فهي تزداد طغيانا وتزداد كيدا وتزداد ظلما وإذايا. وهكذا حدث لإخوة يوسف، لبسهم الشيطان وأصبحوا في صورته، وصنعوا بأخيهم ما توقعه أبوهم. يا بني لا تقصص رؤياك على إخواتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. ومن هم إخوة يوسف؟ توهم متوهمون وقال متكلمون، وتسربت إسرائيليات إلى التفسير فزعموا أن هؤلاء الإخوة كانوا أنبياء، وحاشا الله ومعاذ الله. والنبوءة والرسالة أشرف وأعظم على الله من أن ينبأ أو يرسل عاق قاتل مجرم حاسد كهؤلاء. وأول ما تسرب القول بهذا عن ابن زيد من المفسرين، وكان هناك كلام من كعب الأحبار الإسرائيلي الذي دخل الإسلام عن يهودية في شبه كثيرة متعاظمة، وبعد ذلك نقلوا من التوراة ونقلوا مما ورد عن علماء بني إسرائيل مثل هذا القول. فقيل لمن قال هذا: ما حجتكم؟ هل عندكم عن رسول الله شيء؟ قالوا: لا. إذن ماذا هناك؟ فزعموا أن هناك آية. ما هي هذه الآية؟ قوله تعالى هكذا: قالوا قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، فراحوا بفهمهم وظنونهم وأوهامهم. قالوا: الأسباط هم هؤلاء العققاء أولاد يعقوب، وهم قد أبعدوا النجعة. فقلنا لهم: من أين أتاكم هذا التفسير؟ هل لكم حديث نبوي فسر به هذه الآية؟ قالوا: لا. هل عندكم عن الصحابة شيء؟ قالوا: لا. إذن من أين؟ قالوا: قال ابن زيد. وقديما قال لنا علماؤنا: كل كلام فيه مقبول ومردود إلا كلام صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. وزمانا قال لنا علماؤنا: ما أتاكم عن علمائكم وسلفكم إن خلا عن آية أو خلا عن حديث أو خلا عن إجماع أو خلا عن حجة فهو والهواء سواء، خاصة في قضية كهذه. وقد قال ما أقوله: المفسرون ابن كثير، القرطبي، السيوطي، جماهير المفسرين. بل قال القرطبي: أجمع المسلمون وسلفهم وخلفهم على أن الجريمة والكبيرة والعظيمة تستحيل في حق الأنبياء، وهؤلاء كما سنرى حسدوا أخاهم فقطعوا رحمه وذهبوا يتآمرون على قتله، وآخرا بدا لهم أن يلقوه في بئر الأغلب كان سيهلك لولا أنه سبق في علم الله أنه سينقذه ليحقق فيه ما بشره به بهذه الرؤيا الصادقة. ثم كانوا سببا في استعباد أخيهم وأشرفهم ونبيهم، فبيع عبدا وعاش عبدا سنوات لملك عزيز مصر امرأة مصر، وتسببوا له بأن ألقي في السجن 9 سنوات متهما بما اتهم به ظلما وعدوانا. ثم جاءوا لأبيهم فعقوه فأبكوه وأحزنوه 40 سنة متصلة، حتى عمي عليه الصلاة والسلام، وعند كل ما يذكر ولده يوسف، وإذا بهم يقومون في وجهه، ألا تزال في ضلالك القديم؟ لا تزال تفتأ تذكر يوسف. ثم كانوا من القسوة وكانوا من الطغيان ما ضربوا به هذا الولد وهو يستجير بهم ويرجوهم وهم يحملونه متواطئين ورموه في البئر. كان يمكن لو صادف صخرة لقتل بها، لو صادف ماء لغرق به. طفل لم تتجاوز سن 12 عاما، قد كان هذا بعد بضع أيام من هذه الرؤيا، وبقوا مصرين على هذه الكبائر المتصلة: العقوق وقطع الرحم والفريق بين الأحبة بين الأب والولد، مع القسوة والطغيان في معاملة طفل صغير لم يذنب قط، وكان أخا لهم، وكان ابن أبيهم، وكان حقه عليهم. فكل هذا ارتكبوه غيب غير مراعاة، لا خوفا من الله ولا مراعاة لأبيهم ولا لأخيهم ولا للمروءات. أيأتي بعد ذلك آتٍ ويقول إن هؤلاء الإخوة العققة المجرمين الفسقة يسميهم أنبياء؟ هذا يتفق العقلية اليهودية، وهم النبوات عندهم تكاد تكون موازنة للفسق واللصوصية. التوراة الآن كما هي بين أيدينا نقرأها وقد فعلنا، وإذا بهم يشتمون سليمان ويقولون كافر مع النبوءة، ويشتمون لوطا ويقولون زنى ببنتيه وحاشاه من ذلك، ويقولون عن داود أرسل جاره إلى معركة وأخذ زوجته، وحاشاهم جميعا من ذلك. فقد خذفوا مجموعة من أنبيائهم بأقبح القذف، بحيث لو شتم بمثل ذلك رجل من عامة الناس لكان كبيرة من الكبائر وعظيمة من العظائم. ثم هم مع ذلك يقولون عنهم أنبياء ورسل، ولكن هذا تصورهم لمقام النبوءة ولمقام الرسالة، فليس بعيدا عن عقلية هؤلاء وهذا من أفعالهم. فعل إخوة، مع أن هؤلاء من؟ إخوة يوسف نبي الله. ومن يوسف؟ ابن نبي. قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: هو الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم. يوسف نبي الله، بن يعقوب نبي الله، بن إسحاق نبي الله، بن إبراهيم نبي الله وخليل الله. مع هذه الأصولية ومع هذا النسب الشريف العالي، ومع ذلك ترون ما فعلوا بأبيهم النبي وبأخيهم النبي، ومع ذلك نزعم ويريدون منا أن نقبل ذلك وأن هؤلاء أنبياء. وقد شدد النكير عالمان جليلان في تاريخ الإسلام: الإمام بن حزم في الملل والنحل، والإمام بن تيمية في فتاواه وفي غير ما كتاب من كتبه، على من يقول هذا القول. وقد قالوا عن إخوة يوسف: لا يصح لهم أن يوصفوا حتى بصلاح المؤمن العادي، فكيف بالنبوة والرسالة؟ أما استشهاد من استشهد بأننا نؤمن بفلان وفلان من الأنبياء وبالأسباط، فالأسباط في لغة العجم يقال عن تكتلات العربية الأنساب العربية القبائل، ويقال عن قبائل اليهود الأسباط، ويقال عن قبائل العجم الشعوب. فمعنى الأسباط، الله ذكر لنا من الأنبياء والرسل في كتابه 25 نبيا بأسمائهم، وأشار إلى أنبياء آخرين فقال لنا: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فأجمل القول في أن من ذكره من أنبياء بني إسرائيل وأنهم قل من كثر، وأن هناك في الأسباط، هناك في قبائل بني إسرائيل أنبياء كثيرون غير من ذكر الله جل جلاله. ونحن نؤمن بهذا، نؤمن بما أنزل إلينا وما أنزل من قبلنا، ما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. ونؤمن بأن في أسباط، في قبائل، في سلالات بني إسرائيل منذ إسرائيل إسحاق إلى عيسى أنبياء كثر، منهم من سمى الله كداود وموسى وهارون وشعيب وعيسى وآخرين، والأكثر الأكثر لم يسمه الله ولم يذكر لنا عنهم شيئا، وإنما أشار بكلمة الأسباط إليهم إشارة عارضة. أما أن الأسباط هم هؤلاء فمعاذ الله وحاش الله. إذ قال: يا بني لا تقصص رؤياك، لا تقصص رؤياك على لا تقصها، أي لا تتبع أثرها وتذكرها كما هي بالنص. تستطيع أن تقول: رأيت رؤيا صالحة مبشرة، أما أن تقول: رأيت الأحد عشر من الإخوة، لأن الرؤيا قد تكون هذه مفسرة من الأصل أنك رأيتهم لك ساجدين، أي هذا الذي تحدث به نفسك، أن يخضعوا لك ويسجدوا لك ويؤمنوا بأفضليتك عليهم، هذا يثير كوامن حسدهم وكوامن غيرتهم فيغدرون بك ويكيدون لك. يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. منذ لعن ومنذ أخزي ومنذ سجلت عليه اللعنة إلى أبد الآبدين، وعد وتهدد بأنه سيبقى عدوا لآدم ولحواء ولسلالتهما. قال هو هذا وحكى القرآن عنه، والله حذرنا من أن نتخذ الشيطان عدوا، فإنه عدو لنا في الحال والمآل وفي كل وقت. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان ليجري من الإنسان مجرى الدم. وهنا يوسف يقول لأخيه لولده يوسف: لا تقص هذه الرؤيا على إخوتك، فإن الشيطان بالمرصاد وهم بالمرصاد، فإذا اجتمع حسدهم واجتمعت وسوسة الشياطين يوشك أن يبطشوا بك ويكيدوا لك الكيد الذي لا ترفع له رأسا. هذه كانت عاطفة أبوة، وإلا فالنبوءة، وهو يعقوب يعلم ذلك أن هذه الرؤيا حق، وأن ولده سيكون نبيا، وما وعد الله به لا رد له. قال تعالى: إن الشيطان إنسان عدو مبين، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث فيعقوب يزيد ولده بشرى، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. يعقوب زاده بشرى وضرب لها أمثالا بالماضي والحاضر، فقال له: وكذلك يجتبيك ربك. كذلك العطف على ماذا؟ أي كما بشرك وأعلى شأنك بما أطلعك وأراك من هذه الرؤيا المباركة التي هي دليل لمستقبلك، والتي هي المآل في حياتي، وأنك أشرف إخوتي، وأنك أعظم إخوتي، وأنك الوارث لأبيك ولأجدادك في مقام النبوة والرسالة، فكما ذلك وكذلك يجتبيك ربك، وكذلك سيختارك الله رسولا نبيا، يجتبيك يختارك ينتخبك يرسلك، الله أعلم حيث يجعل رسالاته، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، ويعلمك يرفع عنك جهلك وغفلتك وما لا تعلمه، فيعلمك من تأويل الرؤى وحقائق الأشياء وعلوم الوحي ومعارف الدنيا بما تعيش فيه بين الناس، رسول الله إليهم الهادي المرشد والداعي الهادي، وكذلك يجتبيك ربك، وما اختار الله جاهلا وإن اختاره علمه، يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. التأويل في الأصل معناه المآل، أي ما يؤول بك بعد من حقيقة رؤيتك وتفسير كلامك وأحاديثك وأحاديث الناس، أي أوضاعهم وشؤونهم ومعاملاتهم وأحداثهم، وما يكون بينك وبينهم، وما ينفعهم في الدنيا وما ينفعهم في الآخرة، كل ذلك سيعلمك الله إياه ويرشدك له. وقد ظهر ذلك كما قال له يعقوب أبوه قبل السجن وبعد السجن، إلى يعلن الأمر وأصبح الشمس المشرقة يراها العدو والصديق، القريب والبعيد. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك. ابتدأت النعمة بأن أراك هذه الرؤيا، وستكون برنامجا لك ومستقبلا لك وهادية لك، هذه البداية. أما التمام فسيتم النعمة بأن يحققها ويجعلك نبيا كأبيك وأجدادك، ورسولا كآبائك وأجدادك، ويجعلك هاديا للناس، عظيما بينهم، داعية إلى الله، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب. أيضا هذه الفقرة من الآية أرادوا أن يزعموا أن الذي سيتم من نعمة آل يعقوب هم أولاده، هم هؤلاء العققة القتلة الظلمة. ومن أين هذا جاءوا به؟ لا عن آية أخرى ولا عن حديث نبوي صحيح غير صحيح، ولا قولة من صاحب ولا قولة من تابع، إن هي إلا إسرائيليات تسربت من بني إسرائيل إلى بعض الضعاف من أهل العلم، وليس كل كلام جاء معتبرا إلا كلام له حظ من النظر. وكما أجمع علماؤنا على أن الكبائر والعظائم مستحيلة في حق الأنبياء قبل النبوءة، ومن باب أولى حال النبوءة، وإنما إتمام النعمة على آل يعقوب كما أكرم يعقوب بالنبوءة، سيكرمه وآله هم أهله وما يتعلق به، وسيكون الإكرام بأن النبوءة تسلسلت من إبراهيم إلى إسحاق إلى يعقوب إلى يوسف، أي إلى ولد يعقوب، ويوسف من آل يعقوب، وشرفه شرف ليعقوب، ونبوته نبوة لآل يعقوب، ورسالته رسالة لآل يعقوب. وليس من الضروري أن يكون الاثنى عشر جميعا أنبياء ومرسلين، ليس شيء على الله ببعيد، ولكن هذا لم يحدث، ولم يروى ولم ينص عليه لا في كتاب ولا في سنة ولا في إجماع. ويتم نعمته عليك يا يوسف بأن يحقق النبوءة والرسالة وهذه الرؤيا، ويكون ذلك أيضا إتمام النعمة على آلي بأن جعل من أولادي ويعقوب المتكلم هذه الآية حكى الله تعالى على لسان يعقوب لولده يوسف، وستكون تمام النعمة على آلي الذين أنت أشرفهم وأعظمهم ووارثي بينهم، هذه هي النعمة على آل يعقوب. ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. إبراهيم جد الوالد، إسحاق جده، ولا شك أن الجد أب كما أن الأب أب. فعندما أقول آبائي أعني مني إلى آدم ويعنى منكم إلى آدم، فالجد أب وما فوقه أب، وهكذا كما أتمها على أبويك من قبل، ولم يذكر نفسه لأنه ذكره من قبل على آل يعقوب فهو قد ذكر وذكر معه ولده. وهنا أراد أن يقول هذا شرف أكرمنا الله به لولدي ثم لي ثم لأبي ثم لجدي. النبي صلى الله عليه وسلم سأله قوم من أكرم الناس يا رسول الله، قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والحديث في أحمد وصحيح البخاري. قالوا ليس عن هذا نسألك، فقال تسألوني عن الكريم، أفضل الناس الكريم ابن الكريم بن الكريم بن الكريم، يوسف نبي الله، بن يعقوب نبي الله، بن إسحاق نبي الله، بن إبراهيم نبي الله وخليلي. قالوا لسنا عن هذا نسألك، قالوا تسألنا، قالوا قال تسألوني عن معادن العرب، خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. قالوا نعم يا رسول الله نسألك عن هذا. فهم يسألون عن خيار الناس، إذ انتبهوا أن أبا بكر في الجاهلية كان عظيما، وعمر في الجاهلية كان عظيما، وعثمان كذلك، وأكثر الرعيل الأول من كبار الصحابة. فقال نبي الله كرام الناس في الجاهلية وأفاضل في الجاهلية إذا فقهوا إذا علموا إذا فهموا وأدركوا أي آمنوا يبقون أفاضل وأكارم في الإسلام كما كانوا في الجاهلية. ومن تمام فقههم وتمام فضلهم وتمام علمهم وإدراكهم أنهم أدركوا أن النبي صادق وأن الوحي حق وأن الكتاب المنزل عليه هو كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كما أتمها على أبويك من قبل، قبل وجودي، قبل وجودك يا يوسف وجودي، على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم عليم حيث يجعل رسالته، حكيم يضع الأمور مواضعها، فهو أعلم حيث جعل الرسالة في إبراهيم ثم في إسحاق ثم في يعقوب ثم في يوسف. ليس لحاسد، هو يخاطب يوسف، ليس لحاسد ولا لفضولي ولا لمتدخل في هذا شأن، الأمر أمر الله والخلق خلق الله، والله أعلم حيث يجعل رسالته. قال تعالى إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسلام.